بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤبد على أرواحهم أجمعين الآن إلى آخرهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى كتاب الإيلاء. هذه الكتب، كتاب الإيلاء وكتاب الظهار الذي تقدم، كتاب اللعان، يعتبر في بعض الكتب من لواحق كتاب الطلاق، فعادة تذكر بعد كتاب الطلاق. والوجه في ذكرها بعد كتاب الطلاق مشاركة كتاب الطلاق إلى هذه الكتب في نتيجة، إذ أن نتيجة الطلاق في الجملة هو عدم صحة الوقت، خصوصا في الطلاق البائن. في الطلاق الرجعي إذا تحقق الوقت رجعت الزوجية، كذلك أيضا في الظهار والإيلاء واللعان، هذه الكتب الثلاثة إذا تحققت، إذا تحقق الإيلاء، إذا تحقق الظهار، تحقق اللعان، ترتب على ذلك عدم جواز وطء الزوجة إلا بطريقة معينة، بتكفير. مثلا هنا في الإله يحتاج إلى تكفير، في الظهار يحتاج إلى تكفير، اللعان حرام مؤبدية كما سيأتي، ما في تكفير أصلا، حرام تكون المرأة حرام مؤبدا. فمن حيثية الحرمة وعدم صحة زين الرجوع إلى الزوجة والوط إلا بسبب زين شاركت في ذلك الطلاق، فالطلاق لا يصح أن يرجع إلى الزوجة بعد الطلاق البائن. بعد الطلاق الرجعي لا بد من إبراز للرجوع وهو الوط، كذلك أيضا في الإيلاء، وكذلك أيضا في وين؟ في الظهار لا يصح الرجوع والعودة إلا بوجه، إلا بالتكفير. أما اللعانة تترتب عليه الحرمة المؤبدية. تقدم الكلام في كتاب الظهار، الكلام فعلا في كتاب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة، فلو جاء الزوج وحلف على ترك وطء زوجته تحقق منه عنوان الإيلاء. ومن هنا نعرف بأن الإيلاء قسم من أقسام اليمين. الإيلاء عليكم السلام، الإيلاء قسم من أقسام اليمين. فيكفى الإيلاء حقيقته أنه يمين، غايته أن هذا اليمين يمين خاص تترتب عليه بعض الأحكام، ولهذا بعض أحكام اليمين التي ستأتينا تجري في وين؟ تجري في الإيلاء. ولهذا كما أن اليمين لا ينعقد إلا بلفظ الجلالة باسمه سبحانه وتعالى، كذلك أيضا الإيلاء بلحاظ أنه يمين لا ينعقد إلا باسمه سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب اليمين، في بحث اليمين، بماذا ينعقد اليمين. فكل ما نذكره هناك من موجبات انعقاد اليمين يكون موجبا لانعقاد الإيلاء. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة رقم 1543 أن اليمين لا ينعقد فقط وفقط بسم الله سبحانه وتعالى، بل ينعقد بغيرها. فقوله هنا لا ينعقد بغير اسم الله تعالى، هذا ليس من باب وش، من باب الخصوصية في الإله، لا، سيأتي تحقيقه، إنها في الجملة ذكره هنا، وإلا سيأتي تحقيقه هناك أيضا بأنه قد ينعقد بغير اسم الله سبحانه وتعالى، وليس هناك خصوصية من هالحيثية في كتاب الإله، إنما ذكر هذا المقطع من باب سيوكل البحث بعد ذلك إلى تحقيق ذلك المطلب في كتابنا، في كتاب اليمين. فقال الإيلاء هو الحلف، حقيقة الإيلاء أنه حلف، فهو من مقولة اليمين، غايته بأنه يمين خاص وهو اليمين على ترك وطء الزوجة. ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى. ظاهر هذه العبارة أنه فقط وفقط ينحصر الإله بأن يذكر اسم الله بالله والله تالله، أما غيره لو قال بالرحمن أو بالرحيم لا ينعقد. لا، هذا كلام على هذا كلام في الإجمال سام، سيأتي تحقيق هذا المطلب في مسألة 1543، وسيأتي منه هو أيضا أنه ينعقد اليمين بغير هذا بغير اسم الله سبحانه وتعالى. خب، كذلك أيضا ولا لغير إضرار، يعني ولا ينعقد، أي معناها ولا ينعقد الإيلاء لغير إضرار، فيشترط في انعقاده الإضرار، الإضرار بالزوجة، قال لله أو بالله علي أو والله زين أن أترك وضع زوجتي، لماذا انتحلت؟ تارة هذا الحال لأجل وجه لأجل مصلحة المرأة، أن وطؤها زين ينافي زين ويوجب ضرر لها ككونها فيها مرض، والوط هذا يسبب ازدياد المرض، فهذا ترك الوط لا يكون في وجه في مفسدة وإضرار للزوجة بل في مصلحتها، أو يكون لا أو يكون في مصلحة الزوجة، في مصلحتي كليهما، يريدانه كلاهما اتفق على تحديد الناس، فحلف على أن يترك وطاء زوجته من باب تحديد الناس مثلا، فحينئذ نقول لم تقصد الإضرار، بل أنه حتى لو كانت حلف على ترك وطء الزوجة لغرض مصلحة الطف ككونها حاملا والوطء يضر بحملها، كفى ذلك في عدم انعقاد الإيلاء، فلا ينعقد الإيلاء. خذها قاعدة من الآن، كل مورد قلنا أنه لا ينعقد الإيلاء ليس معنى ذلك عدم انعقاد أو عدم تحقق اليمين، فيبطل إيلاء لكن ينعقد اليمين مع اجتماع شروطه. مثلا هنا في مثال، لو حلف على ترك وطء زوجته لأجل مصلحة وجه لأجل مصلحة الطفل، هنا لا ينعقد إيلاء لأنه ليس فيه إضرار، لكن ينعقد يمين مع اجتماع شروط المنشط اليمين، أن يكون متعلق اليمين راجع، وهنا حسب الفضل فيه راجع فينعقد يمينا. ولهذا هنا لا تتوهم بأنه لا ينعقد إلا يعني يجوز له أن يطاع، لا، يحرم عليه أن يطاع، فلو وطأ عليه كفارة يمين. خصوصية الإلاء عن اليمين، هذه الخصوصية أن هناك بعض الشروط موجودة، هذا الشيء. الشيء الثاني بأنه في اليمين يشترط أن يكون متعلقه وراجع الإلاء، مع أنه قسم من أقسام اليمين، مو فقط لا يشترط أن يكون متعلق رجع، بل يشترط أن يكون متعلق مرجوع، وهو الإضرار بالزوجة مع أنه يمين. هذا كل وجه، هذا قسم خاص من أقسام اليمين. يقول ولا لغير إضرار، فلو كانت لمصلحتين، ذات مصلحة للزوجة، قال مسألة واضحة الأخفاء، لو فرضنا أن مصلحة للطفل، يقول وإن كانت، شوف يقول وإن كانت راجعة هذه المصلحة إلى الطف، فإنه لا ينعقد وش، لا ينعقد اليمين، لأن ما في إضرار بالزوجة. إذا كان في إضرار بالزوجة وفي نفس الوقت في مصلحة للطف، يكفي تحقق الإضرار بالزوجة. إذا تحقق الإضرار بالزوجة تنعقد اليمين وإن كان فيه مصلحة للطف. أهم شيء الإضرار، يعني إذا تحقق عنوان الإضرار كفى في تحقق اليمين. يقول فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء، عبارة لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا، شوف ينعقد يمينا مع اختلاف هذه الشروط زين، وهو أنه في حال غير الإضرار زين، فبالتالي لا ينعقد إيلاء لكن ينعقد يمينا، وجرى عليه حكم الأيمان. واضح عندنا قاعدة مؤسسة كتاب الإله، في كل مورد لا يصح وجه لا يصح إلى أن ينعقد يمين مع اجتماع شراط اليمين من رجحان المتعلق أو ما شاكله ذلك. خب، هذه مسألة الأولى. بعض الفقهاء قيدوا، قالوا هنا سلفوي يقول هو الحلف على ترك وطء الزوجة، بعض الفقهاء قالوا هو الحلف على ترك وطء الزوجة قبلا، لا مطلق ترك، اسم مطلق الحلف على ترك الزوجة. فلو قال والله لن زين لن أطأ زوجتي دبرا، قالوا ينعقد يمين ولا ينعقد إيلاء إيلاء. هنا السيد الخوية ما أخذ هذا القيد، السيد السيستاني أخذ هذا القيد أنه يشترط أن يكون الحلف قبلا لا دبرا. مسألة 1511 هنا مطالب سهلة. قال يشترط في الإله، هي شرائط عامة كما في باب الطلاق كما في باب الظهار، هذه شرائط عامة في المولي. قال يشترط في الإله وقوعه، وقوع الإله من بالغ. ما معنى البالغ؟ تقدم علينا فيما سبق، بالغ كامل. كيف يحقق الكمال بالكمال؟ كيف يحقق؟ ذكر هو البلوغ بخواش العقل، فهنا كان معنى العاقل. من بالغ كامل مختار، لا بد أن يكون مختار، لا بد أن يكون قاصر. فرقنا كثيرا بين الاختيار والقاصر. هذه شروط في تحقق الإله. فلو هني فرضنا أنه جاء شخص غير بالغ وتحلف على ترك وضع زوجته، يتحقق الإله؟ يتحقق يعني؟ عندنا قاعدة تقول كل مورد لا ينعقد فيه الإله ينعقد فيه اليمين مع اجتماع شرائطه، مع اجتماع شرائط اليمين. فلا بد أن نأتي في بحث اليمين، أنه الطفل هل يصح يمينه أو لا يصح يمينه هنا. زين، سيأتينا إن شاء الله بعضهم يفصل بين المميز وغير المميز، بعضهم يقول بعض مطلقا لا. أي أحسنت، إذا بطل الإله نشوف شروطه متحققة أو متحققة. يقول كامل مختار قاصل وإن كان عبدا. ليش لو إن كان عبدا؟ أن بعض الفقهاء قالوا أن العبد يشترط الحرية في الموالي. الشخص الذي يوالي لابد أن يكون حرا. سيد الخوي تقول له ليس هناك دليل على شرطية الحرية. خب وإن كان عبدا، وكونه عبدا لا ينافي اختياره وقصده، وإن كان هو كلا على مولاه، لكن هذا فيه حيثية اختيار أيضا، في هذا يصح منه الزواج، يصح منه الطلاق. يقول أو خصيا، وإن كان عبدا أو كان خصيا فيصح أيضا. لماذا قال خصيا؟ بعض الفقهاء أيضا قالوا الخصي لا يتحقق منه، لا يتحقق منه الإنزال، يتحقق منه الوط الخصي. زين، كما ذكرنا في العيوب يتحقق منه الوط، لكن لا يتحقق منه الإنزال، لأنه فيه مشكلة في الأنثيين التي هي عبارة عن أنثى، عبارة عن مصنع الحيوانات المنوية. فبعض الفقهاء قالوا دقق المطلب، قالوا هكذا الخصي لا يصح إلاؤه. لماذا لا يصح إلاؤه؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يتحقق فيه الفئة، أي الرجوع. بيانه الإلاء، إذا قام شخص وقام بالإلاء فهو مخير بين شيئين، بين الطلاق أن يطلق كما سيأتينا، أو ماذا، أو شيء يسمونه الفعل الرجوع، أن يرجع إلى زوجته مع التكفير، يكفر ويرجع. واضحة؟ خب كيف يرجع؟ قالوا لكي يرجع لا بد من تحقق الدخول في القبول كما سيأتينا. بعضهم اشترط الإنزال في تحقق الفئة، قال لكي يرجع لا يكفي فقط الدخول بل لا بد من الإنزال. إذن الشخص الموالي مخير بين شيئين، بين الطلاق وبين الفئة، يعني الرجوع مع التكفير، والرجوع يتحقق بالدخول مع الإنزال. والحال أن الخصي لا يتحقق منه إنزاله، فأحد طرفي التخير منتفي في حقه، فلا يكون هو مخاطب بتكليف الإلاء، أنت مخير بين هذا وهذا. فالخطاب خطاب الإلاء نقول أنت مخير بين شيئين، فرع القدرة على كلا الطرفين، في حال أن الطرف الآخر غير مقدور عليه فنكتشف بأنه غير مخاطب أصلا بخطاب الإلاء، فلا ينعقد الإلاء من الخصي. واضح؟ أسلخ يقول لا، يقول هذا الكلام ليس بتام. يكفينا في رده أن نقول لا يشترط في الرجوع الإنزال، يكفي الدخول. هل مستوى يقول يكفي؟ نعم، فتنتهي المشكلة، يدخل وتتفق فيها. يلزم إشكال، لازم كلامك يا سيدنا الخوئي حين أن نقول نسلم بلي الخصي يتحقق منه الدخول، فيتم حينئذ خطاب الإله. ماذا تقول في المجبوب؟ المجبوب أصلا أصل الدخول لا يتحقق منه، لأن معنى المجبوب هو مقطوع الذكر كما ذكرنا، أو مقطوع بعض الذكر بحيث لا يوجد منه مقدار يحقق الوقت. مقطوع الحشفة مقطوع مقطوع الذكر كامل، تتم مقطوع مقدار، حتى مقدار الحشفة ما موجود فيه، هذا لا يتحقق منه الدخول الشرعي. فحينئذ ماذا تقول؟ يقول سيخش في عبارة دقيقة، قال بل مجبوبا. شفت المشكلة في وين؟ مجبوب أصعب من المشكلة في الخصي. فماذا تحل المشكلة في المجبوب؟ قال السيد خوئي أصل الفكرة مو صح. احنا جاوبنا المجبوب، جاوبنا الشخص اللي عندما قال ما خصي من باب نزليات. أصل الفكرة أن تقول لأنه يشترط في الخطاب أن يكون كلا الطرفين الشخص قادر على إتيانه، فلا بد أن يكون في رتبة سابقة قادر على الطلاق، ولا بد أن يكون قادر على تحقق الرجوع الموجب الذي لا يتحقق إلا بالدخول. هذا من جابنا لا دليل على هذه القضية، مجرد أنه تحقق منه الإيلاء ترتب عليه حكم الإيلاء، غايته أنه غير قادر على أحد الأفراد تعين الفرد الآخر فيجب عليه الطلاق، وهو أوقع نفسه في الطلاق، هو أوقع نفسه في الضرر فيجب عليه أن يطلق. هذا مثل ما التفت، هذا مثل المخاطب بالكفارة. افرض أن شخص مخاطب بالكفارة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، نقول ها نفس الفكرة، نقول هذا غير قادر على إطعام 60 مسكين فغير مخاطب بخطاب الكفارة، يصير؟ لا بد أن يكون جميع أفراد التخير أنا قادر عليها عشان يجيني خطاب كفر. هنا أيضا كذلك، ولهذا السيد الخوي قال وين؟ قال أو خصيا بل مجبوبا. واضح الإشكال في المجبوب أصعب، ولهذا ترق وش الترقي واضح، لأن الخصي يستطيع الدخول لكن لا يستطيع الإنزال، أما المجبوب أصلا لا يستطيع لا الدخول ولا الإنزال. كيف؟ لا ليس هذا الحيوان من أمي ماله مفهولة ما عنده. خب يقول بل مجبوبا على إشكال قوي، هذا على إشكال في المجبوب، على إشكال قوي في المجبوب في من لا يتمكن من العلاج. واضح؟ يعني الشخص الذي لا يتمكن من العلاج فيه إشكال قوي عند السيد الخوي، يعني احتياط وجوبي بعدم وش؟ بعدم تحقق الإيلاء من وش؟ من المجبوب. فلو قام المجبوب وآلاء ماذا أثر مترتب على ذلك؟ لابد أن نعمل الاحتياط الوجوبي، فإذا أراد أن يرجع لابد أن يكفر على نحو الاحتياط الوجوبي، ويجوز له أن يرجع في هذه المسألة إلى ما؟ إلى غيره. هل هو يرى هذا الرأي أنه يعني أحد الأفراد من الأشياء مخير بينها تفاق الحق على الإله؟ لا لا، إشكال في تحقق أصل الإله. يعني الآن إحنا صورت لك المطلع بحيث أنه بأن الإشكال يندفع، السيد الخوي يقول هالجواب اللي أنا ذكرته الحين بهذا المستوى ما يقبل السيد الخوي، يقول الجواب اللي أنا ذكرته الحين بياني أنه لا يشترط في كذا، السيد الخوي لا يقبل هذه القضية، عنده إشكال في المسألة، لم يجزم بأنه لا يتحقق من المجبوب قطعا، ولم يجزم أنه يتحقق من المجبوب قطعا، بل استشكل في المسألة فقال تمامية الإيلاء من المجبوب مبني على الاحتياط الوجوبي، تمامية الإيلاء من المجبوب مبني على الاحتياط الوجوبي. فيترتب على ذلك ما هو ترتب على ذلك؟ بأنه لو أراد أن يرجع لابد أن يكفر عن الاحتياط الوجوبي، وإلا لو لم يكفر خالف الاحتياط الوجوبي لابد أن يرجع إلى فقيه آخر. قال بل مجبوبا على إشكال في من لا يتمكن من العلاج. تريدون سؤال أعطيكم؟ سؤال، هنا لا يتمكن من العلاج هذا قيد بخصوص المجبوب أو مطلق من لا يتمكن من العلاج؟ العنين ما يتمكن من العلاج الذي مرض عنه غير قدرة على انتشار العوض كما أخذنا في باب العيوب، أصلا ما عنده قدرة على العلاج أصلا، فليس فيه فردان ممكن وغير ممكن. فلو فرضنا مثل العنين هل يتحقق منه الإله أو لا يتحقق منه الإله؟ أو أن هذا مبني فقط على مسألة المجبور. فتأمل مسألة 1500 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة 1512 يقول لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم، فالمرأة الزوجة التي يصح أن يوقع عليها الإيلاء لا بد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، فلا إيلاء في متعة. كما أنه لا لعانة في متعة، زين كذلك أيضا لا إيلاء في متعة. فبالتالي لا يقع الإيلاء. خب يقع ماذا إذا ما يقع الإيلاء؟ يقع اليمين إذا كان فيه وجه، إذا تحققت شراط اليمين، وهو رجحان متهم شيء رجحان متعلق اليمين. خب لا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، ولا بد أن يكون مدخولا بها لكي يصح الإيلاء. لا بد أن يكون المرأة مدخولا مدخول بها، ولو كان دخولا بالدبور. يعني المرأة غير المدخول بها لا يتحقق الإيلاء، فلو حلف على ترك زوجته غير المدخول بها لا يتحقق الإيلاء، بل انعقد يمينا مع اجتماع شروطه. هذا هي شروط في وين؟ شروط في المرأة والزوجة التي يقع عليها الإيلاء. الآن شرط آخر في الإيلاء، وأن يولي مطلقا أو أزيد من 4 أشهر. لكي يقع الإيلاء يشترط فيه هذا الشرط، لابد أن يكون الإيلاء مطلقا. ما هو المراد من المطلقا هنا؟ احتمالا، الاحتمال الأول عدم التقييد بالزمان، كأن يقول والله لا أطأ زوجتي، ما في تقييد بالزمان. وقد يراد من الإطلاق هنا بمعنى التأبيد، يعني يذكر الإطلاق هكذا يقول والله لا أطأ زوجتي أبدا. جيدا، فما هو المراد من الإطلاق هنا؟ الظاهر أن المراد من الإطلاق هو المعنى الثاني لا المعنى الأول، يعني التأبيد. ولهذا ركزوا في إصلاح الإطلاق، الإطلاق في كتب الفقهاء يستعمل ويراد منه إحدى معنيين، إما أن يراد بالإطلاق المعنى الأصولي ترك التقييد فيقال إذا أطلق ينصرف إلى كذا، إذا أطلق الباع والمشتري قال بعتك الدار، قالوا ينصرف التسليم إلى بلد البيع بلد العقد مثلا. تارة يقال بالإطلاق ويراد منه الإطلاق الذي يذكر في الكلام، يعني التعبيد، يعني العموم في الصلاح الأصوليين، العموم، الفرق بين الإطلاق والعموم كما عند الأصوليين بأن الإطلاق هو عبارة عن ترك التقييد، لا يوجد أصلا لفظ، العموم ذكر لفظا. هنا الإطلاق المراد منه الإطلاق الأصولي بمعنى التعميم، معنى العموم. جيد، هذا واضح مطلب. إذن هذا الشرط الأول. طريقة أخرى أن يقول ها، يقول والله لا أطأ زوجتي لمدة 4 أشهر وساعة، لا بد أن يكون أزيد من 4 أشهر، فأربعة أشهر وأقل لا يقع إلى آن، بل يقع بل لا يقع أصلا، يعني لأنه في إضرار، الحالة من عزل الإضرار لا ينعقد يمينيا. الإطلاق هنا المرض المطلقان يعني هذا أبدا من لا من عبارة من أصل المطلب الإله بحث الإله، يعني هكذا مفتفسر الإطلاق مجمل، إذا أطلق يراد منه إحدى معنيين لا يعين إلا بقرينة. القرينة لابد إن إذا ما كان قرينة في الله لابد من قرينة خارجية، فهنا قرينة خارجية. وأن يولي مطلقا أو أزيد من 4 أشهر. مسألة 1513، إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم، هو الآن حلف على ترك وطئ زوجته فرض مؤبدا مثل الظهار، نفس المسألة تأتي، هذه المرأة تكون فقيرة مسكينة طول حياتها لا توطى فلم تصبر، فإما أن تصبر فبها وبئست، زين، فإما أن تصبر فبها وبئست، إما أن لا تصبر فترفع أمرها إلى الحاكم، وإيش؟ إلى الحاكم الشرعي، فتقول زوجي حلف على ترك وطئي وقال هو لا يخالف العهد واليمين، حلف بالله أصلا لا يمكن أن يخالف العهد، لا يجوز مخالفة اليمين في ذهنه الشريف ذات زوجها، يحرم مخالفة اليمين، لأن اليمين من مخالفة اليمين شو؟ يوجب المعصية قد يقال، قد يوجب ترك العدالة، فأنا أترك طريق زوجتي. فرفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ هنا وقع الكلام في قولين في المسألة. قول يقول الحاكم الشرعي يمهله 4 أشهر من بعد المرافعة والشكوى، بعد ما تشتكي يقول لي انتظري 4 أشهر نشوف هذا الزوج شو يصير فيه. قول يقول لا، مو 4 أشهر من حين المرافعة، 4 أشهر من حين إيقاع الإيلاء، من حين الإيلاء وانتظر الثمرة. لو قام الزوج بالإيلاء ولم ترفع أمرها إلى الحاكم إلا بعد 4 أشهر، فبناء على المبنى الأول لابد أن تصبر 4 أشهر أيضا، بناء على المبنى الثاني إنه من حين الإيلاء فانتهت 4 أشهر. السيد السيستاني يقوي أن يكون من حين الإيلاء خلافا للمشهور يقول من حين المرافعة. خب أنظره الحاكم في 4 أشهر ما حد يتكلم إياه، هذا بعد 4 أشهر هنا يأتي الكلام مثل باب وين؟ مثل ما ذكرنا في كتاب الظهار. بعد 4 أشهر خب فنرى إما أن يكفر فيطى فبها ونعمة، يكفر فيطى خب، وإلا امتنع عن التكفير ما يكفر. هنا ماذا يفعل؟ هنا لابد أن يأتي الحاكم ويلزمه بأحد أمرين، إما التطليق وإما الفئة، أي الرجوع مع التكفير. ما قبل ضيق عليه الحاكم الشرعي، ما قبل بعد هنا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يقوم بعملية عمل التطليق، ثبتت ولاية الحاكم الشرعي أن يطلق. واضح؟ ولهذا قال إذا رافعت الزوجة زوجها زين بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم، أنظر من؟ أنظر الحاكم الزوجة زين إلى 4 أشهر من حين المرافعة لا من حين الإيلاء، فإن رجع وكفر زين بعد الوط، شوفني كفر بعد الوط، والمفروض التكفير بعد الوط قبل الوط، كيف كفر بعد الوط؟ شوف هنا في باب الظهار التكفير قبل الوقت، هنا التكفير بعد وقت، لأنه تكفير مخالفة اليمين، والله علي لا أطأ زوجتي، فإذا وطأها خف وكفر بعد الوقت، وإلا وشنو إلا يعني وإلا إذا لم يكفر بعد الوقت ألزمه الحاكم بالطلاق أو الفئة، يعني الرجوع مع التكفير، والتكفير يعني مع التكفير الوط والتكفير انقطع الى خلاص انقطع حكم الى اذا وطأ وكفر ارتكب لم يكفر يجب عليه التكفير. لو وطأ مره ثانيه يكفر مرتين، لو وطأ مره يكفر 3 مرات، ما لم يكفر مره اخرى في تكرر الوط نعم نفس كتاب كفر عن كل وطأ ينقطع الى اذا قال الى ينقطع نفس الذي ذكرناه في كتاب لا بد من التكفير مثل ما ذكرنا في كتاب الإعراض نفس الظهار سخر الله. لو وطأ 5 لو وطأ ما كفر قال مخالف الترتيب، نقول هذا الوط ما صار في محله. لا هنا لو وطأ ولم يكفر هو خلاص محل اليمين، لأنه يمينه هنا يمين واحد أن أترك وطأ زوجتي، فإذا وطأ تحقق متعلق اليمين فينحل اليمين، غايته بأنه يكفر. الوطأ الثاني وطأ محلل لأن ما على يمين، صحيح. الوطأ الثاني والثالث ليس مثل كتاب الظهار، لأن الوطأ الثاني هني المشكلة جهة اليمين. نعم. إذا وطأ نحل اليمين، يعني في الظهار إذا أتم الكرب تمام التكفيرات ينحل. أما هنا لا، ممر واحد كافي، صحيح. بس هنا شرطنا أشرتم أنه الآن لو هذه المرأة رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي قبل أربعة أشهر، الحاكم الشرعي ينظر بعد أربعة أشهر، ينظره ينظره أربعة أشهر، نعم. فهذا الإنظار بعد أربعة أشهر مو شرط أنها تكون بعد الأربعة أشهر الأولى. لا لا لا لا، أربعة لا أربعة هكذا سيلخو يقول أربعة أشهر من حين المرافعة. قد ترافع من أول ما تحلفه، خب راح رفعت أمر الحاكم الشرعي، من حين ما تنتظر أربعة أشهر هكذا المسألة. يقول فإن رجع وكفر بعد الوقت، وإلا يعني لم يكفر بعد الوقت، ألزمه الحاكم بالطلاق أو يعني الرجوع والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب كما قلنا هناك حتى يقبل أحدهما، ما يجبره حتى يقبل هو أحدهما باختياره، ما يجبر على أحدهما. فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم بخلاف. شوف هذا المسألة هناك لم يذكر السيد الخوي في كتاب كتاب الظهار بأن تصل النوبة إلى الحاكم في مسألة التطليق، في مسألة مسألة مولانا 1508 قال فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق، ولم يقل هناك وإذا امتنع عن كليهما طلقها من؟ طلقها الحاكم. مسألة خلافية هناك، السيد لم يبين رأيه فيها لا نفيا ولا إثباتا. بعض الفقهاء استشكلوا قالوا لا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، بعض الفقهاء كالسيد السيستاني قال تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي. هنا لا، السيد صرح أن تصل النوبة إلى الحاكم للحاكم الشرعي. شوف هنا من هذا المطلب تفهمون خصوصية أنا ذكرتها في الشرع من باب البابل يعني الضحك، واللي هي مسألة علمية. يحرم الإنسان أن يخالف اليمين، إذا حلف الإنسان لشيء يحرم على أن يخالف اليمين، إلا أن هناك خصوصية في كتاب الإيلاء أن هذا اليمين يجوز مخالفته، بل يجب على نحو الوجوب التخييري إذا ألزمه الحاكم. الجواز غير الوجوب، وجوب تخييري يصير مثل وجوب مخير بين الجمعة والظهر، هنا أيضا وجوب تخييري إذا ألزمه الحاكم بين التكفير مع فرض الرجوع أو الطلاق. فهنا مو فقط يجوز بل يجب عليه مخالفة على حمل وجوب التخييري، ولو خالف ما يترتب عليه حكم شرعي فسق أو ما شاكله أو ما شاكله ذلك. ذكرت من باب المزاح كان هذا الشخص في ذهنه يفكر بأنه يحرم عليه أنه يخالف، فلا بد أن يلتزم بيمينه فلا يطأ زوجته. نقول لا، كلامك تام وجيه دقيق في مطلق اليمين، إلا أنك غابت عنك في ذهنك الشريف هذه المسألة أنه في كتاب الإله يجوز مخالفة، بل يجب على نحو الوجوب التخييري. هي خصوصية في كتاب الإله. يقول طلقها الحاكم، ولو طلق الحاكم وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده، لا كما في بعض الموارد هناك يقع طلاق الحاكم بائنا على كل حال. فتذكروا مسألة قلنا بعض الحالات أن الحاكم يقع الطلاق طلاق بائنا على كل حال، هنا لا، على حسب حسب المورد. مسألة 1514 لو آلى مدة فدافع حتى خرجت. المراد من هذه المسألة شخص قال وحلف على ترك وطء زوجته لمدة فرض 5 أشهر، فتحققت المدة صحيحة ألزمنا 4 أشهر، هنا قام هذا وداء دافع دافع يعني لم يعمل أحد الفردين، لم يطلق ولم يرجع، لم يرجع إما عصيانا ألزمه الحاكم بصت النوبة أن الحاكم ألزم بأحدهما، بحيث أنه مجرد أنه هكذا مجرد أنه حلف قامت الزوجة ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فأنظره 4 أشهر، انتهت 4 أشهر قال أنا عندي كم يوم بعد ما لا بطلق ولا برجع، فحينئذ لو دافع فلم يطلق ولم يرجع حتى انتهت المدة نقول ينحل اليمين، بانتهاء المدة ينحل اليمين. نظير أن يقول الإنسان لله علي أن لا أدخن لمدة 2 أسبوع، إذا انتهت 2 أسبوع ينحل اليمين، هنا أيضا إذا انتهت المدة بانتهاء المدة ينحل اليمين، فيجوز حينئذ أن يعاود ويطأز زوجته. غايته أن هنا ثمرة في المسألة، قد في بعض الموارد يرتكب هذا الشخص محرم، لأنه لو دافع وكانت مقدار مدافعته أكثر من 4 أشهر قد يجب عليه أن يطأ زوجته في مدة 14 مرة واحدة لأنه من حق الزوجة، خصوصا على خلاف الشابة وغير الشابة. لا أقل يقول الشابة الآن، لو كان زوجته شابة يقول أنا الآن بدافع بدافع بدافع، أنا أقول خب دافع، لكن عرفت شيئا وغابت عنك أشياء وقعت في حرام فسقطت عدالتك إذا كنت ملتفتا، ولا تقبل شهادتك. والحكم التكليفي أزل الحكم الوضعي، أي أفضل إنسان يرتكب محرم، يعني أي سوى يرتكب محرم أو يحلف والحلف محرم لكنه شاكين وكفر، فلاك لو آل مدة فدافع يعني لم يرجع ولم يطلق، خرجت حتى خرجت حتى خرجت المدة فلا كفارة عليه. ليش؟ لأنه ينحل اليمين بخروج الوقت. وعليه الكفارة لو وطأ قبله. مسألة 1515. نعم، لو ادعى الوطأ فالقول قوله مع يمينه. وقع الكلام هنا في المسألة بأنه وقع النزاع بين الزوج والزوجة. الزوجة تقول زين لم يقع الوطء بينك وبيني، الزوج يقول وقع الوطء أو العكس. المهم الآن يقبل قول مدعي الوطء أو لا يقبل قول مدعي الوطء؟ قال المصنف القول قول مدعي الوطء مع يمينه، سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة. وعادة ما يدعي الوطء الزوج، عادة ما يدعي الوطء الزوج يقول وطعت وكفرت، خب بالتالي محل يميني أنا أعطى مرة ثانية ما لي علاقة. خب لماذا يقبل يمينه مع أن هنا الأصل عدم تحقق الوطء؟ الأصل عدم تحقق الوطء، فالمفروض حسب القائل في ذهننا يقبل قول مدعي ويقبل قول الذي يقول لا وطء منكر الوطء. هذا خلاف المرتكز في أذهان في أذهاننا. نقول هذا أصل استصحاب أو أصل عدم الوطء في شيء مقدم عليه في البين، وهو مسألة ويش، وهي مسألة أنه لو لم يقبل الوطء إلا بالبينة يكون ذلك متعسرا. نقول للزوج ما نقبل وطك إلا ببينة، صحيح مطلب؟ لا نقبل قولك إلا ببينة. والاستصحاب حاكم في البين، والأصل هو قول مدعي عدم الوطء. أنت تقول ادعي الوطء تحتاج إلى بينة، خب من وين تجيب بينة؟ البينة وإيش فيها؟ ممتنعة أو متعذرة؟ متعذرة، قد يأتي ببينهما مثلا نادر، يعني نادر أنه حال وطء زوجته كان اثنين اتفاقا زين زين اثنين حراميين جوا البيت وشافوا وشهدوا مع أنهم يقولون مع أنهم فساق، يقول لا إحنا ما جايين. فمتعسرة متعذرة نادر حتى المثال يضحك عليه. فهنا أصل وش، فهنا أصل محكم وش قبل الاستصحاب، ولا لو قبلنا قوله خلاص يصير معلق الشخص مسكين ما وقفت أنت كلمة ما وقفت فما ترجع. جيد، ما نحل اليمين مالك، عرفتوا النكتة؟ مو تحفظون مطلب انه خلاص الاصل عدم خلاص، لا، في اصول محكمة على بعضها البعض. قال مسألة 1516 فئة القادر، يعني رجوع القادر، كيف القادر اذا اراد ان يرجع الى زوجته؟ انت مخير بين الطلاق والفئة مع التكفير. الفئة على الصلاح غريب عجيب اول مرة نسمع، وش الفئة من الرجوع؟ الرجوع كيف تحقق الرجوع؟ نقول فيه تفصيلون. الشخص القادر على الوطء يتحقق منه التكفير بوجه بالوطء قبولا فقط وفقط، فلو وطأ دبرا لن يتحقق منه وجه، لا يتحقق منه الرجوع. الرجوع يتحقق بالوطء في القبول. هذا إذا كان شخص قادر على الوطء. إذا كان شخص غير قادر على الوطء قالوا هنا يتحقق منه الرجوع، والرجوع الذي يتحقق هو أن يظهر عزمه على الوطء. زين، هو في على قولتهم في حياة مثلا اشخاص الغير هذا مثلا شخص في اشياء في اشخاص مثلا واضح مثلا العني يباشر ويظهر هذه يظهر اماره يفعل اماره من خلال هذه الاماره يتبين انه عازم على الوطن لكنه فيه مانع فيكفي ان يظهر عزمه على وجه عزمه على الوطن ومن خلال ذلك يتبين ايضا مساله المجبوب ومساله الخصي زين انه مجرد انه غير قادر احنا قاعد في النظر البدوي غير قادر خب غير قادر بمصادر الدخول لكن قادر ان يظهر على العزم واضح فلو قلنا بان المجبوب يتحقق منه ماذا يتحقق منه الإيلاء فهو مخير بين الطلاق والفئة لكن رجوعه ليس بالوطئ بالدخول انما اظهار العزم على الدخول واضح يقول فئة القادر هو الوطء قبلا يعني ولا يكفي في الدبر وفئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة على إظهار العزم لو كان شخص مريض أصلا ليس له القدرة على إظهار العزم ذكر الفقهاء أنه يفعل أمارة كأن مثلا هم يعني كل واحد طريقة في إظهار الأمارة شو يظهر أمارة زين الأمر إليكم فكروا في يظهر أمارة هو بعد شغلته واضح له مع القدرة على وش على إظهار العزم مسألة 1517 قال لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا قال هكذا والله لا أطأ زوجتي يوم الجمعة فحدد وجه يوم معين بعد ذلك قال والله لا أطأ زوجتي يوم الجمعة والله هكذا فقام كرر اليمين حال كون الزمان المحلوف عليه زمانا واحدا نقول هذا الثالث لا ينعقد فيه يمين آخر هذا تكرار لليمين حتى لو كان تداخل مثلا قال الله لا أطأ زوجتي يوم الجمعة بعدين الله لا أطأ زوجتي مثلا أربعة أشهر هذه الأربعة لا الزمان مو واحد بيوم الجمعة طلع بقت لا عقد الحين مثلا اليوم السبت زين قال الله لا أطأ زوجتي يوم الجمعة رجال بعد الأحد الاثنين مثلا لا نعم بمقدار أحسن يوم الجمعة هذا صار فيه حل يوم الجمعة ينحل اليمين نعم الهمين ينحل بتعدد الزمان انحلال يسموه فلو حلف بأنه يطأ زوجته أربعة أشهر يعني كل يوم يجي لها اليوم الجمعة اجتمع فيه يمينين عدد يمين اليمين الثاني ملغي اليمين الأول بس هو الصحيح فلو وقع له يمين واحد في يوم الجمعة يقول لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا هنا كفارة الإلاء ما ذكرها السيد هنا السيد الأخوي سيأتي من وهي كفارة ممزوجة بين التخير والترتيب بيانه الكفارة طرفا تكون تخيرية فنقول أنت مخير بين عتق رقبة مثلا أو الإطعام أو الصيام أو هذا هو يسمونه تخير عندنا ترتيب عتق رقبة فإن لم يمكنك فعبارة عن الصيام إن لم يمكنك الصيام فالإطعام هذا هو ترتيب عندنا بعض الكفارات ممزوجة بين التخير وبين ترتيب وهي الكفارة منها يعني كفارة الإيلاء كفارة الإيلاء هو أولا مخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين هذا وش تخير واضح الآن هو مخير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يعني كسوة 10 مساكين مش معنى الكسوة الإلباس يعني فإن عجز عن هالأمور هاي التخييرية فإن عجز الترتيب فإن عجز عن الثلاثة صام 3 أيام متواليات فإن عجز صام 3 أيام متواليات هنا فيه تخيير أولا مخير أولا بين الثلاث في المرتبة الأولى إن لم يمكنه هاي الأمور الثلاث فإن عجز عن كل المثلث تأتي مسألة الصيام فهذه مخلط بين التخير وبين الترتيب في مطلب بعد لابد لا بس أن نذكره هنا، كما أن في باب الظهار يزول الظهار بزوال العقد ونشوء عقد جديد، كذلك أيضا يزول الإيلاء بزوال العقد الزوجية ونشوء عقد جديد. أي نفس المسألة التي ذكرناها مسألة 1506 ذكرنا فصلنا فيها لو خرجت من العدة أو كان الطلاق كذا، تأتي هنا أيضا. نعم خلاص انتهي الحين. كتاب اللعاق اليمين ولا نذر نعم لا قلنا اليمين نذر لا فرق، سيأتينا كتاب الأيمان والعهود والنذور سيأتي. يعني الظهار ينحل مجرد نعم هنا أيضا الإله نعم فصلنا أيضا الإله كذلك، لكننا مفصلنا في مسألة تفصيل كثير هناك أيضا بانتهاء سبب الزوجية ينحل الظهار فينحل الإله أيضا هنا لم نذكر الإله. كتاب اللعان ما هو اللعان؟ اللعان هو مباهلة بين مباهلة خاصة بين الزوجين أثر هذه المباهلة الخاصة دفع حد أو نفي الولد. بيان ذلك هناك موردين يتحقق فيهما اللعان. المورد الأول أن يقوم الزوج ويقذف زوجته بالزنا، القذف بالزنا، فقال زوجتي زانية بشروط ستأتي، زين هنا تحقق وش؟ تحقق القذف. تركز، لازم القذف أن يحد الزوج، هذا قذف، أن يحد بثمانين جلدة حد القذف. قالوا لكي يدرع عن نفسه الحد يقوم عن طبق باللعان، فهدف اللعان وأثره هنا وش؟ دفع حد. حد ماذا؟ حد القذف عن من؟ عن الزوج. ركز في المطلب هي مهم. إن لا عن الزوج يسوف ما بينها زوج لا عن، قالوا اللعان بمثابة البينة بمنزلة البينة، فصارت بينة حينئذ أن الزوج زانية بعد لعان الزوج. هنا ثبت لها حد الزنا، لكي تدرع عن نفسها حد الزنا تقوم أيضا باللعان، فأثر اللعان دفع الحد، حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. وخلها قال اللعان بينة، مهم هذا اللعان بينة. هذا قولنا أثره دفع حد، هي معنى في التعريف قلنا أثره دفع حد أو لا أثره أيضا نفي الولد. تارة الزوج لا يقذف زوجته، لا يقول أنت زانية، يقول هذا ليس بولدي. هنا قالوا هذا ليس زنا، ليس قذفا للمرأة بالزنا، لأن نفي الولد أعم من وطء الشبهة والزنا. فإذا قال الزوج لزوجته هذا ليس بولدي وليس من مائي، ليس هذا قذفا بالزنا، فلا يترتب عليه حد القذف، فلا يكون اللعان لدفع الحد لأنه لا حد. قالوا هنا اللعان لنفي الولد، واضح؟ لأجل نفي الولد يلعن. خب اتضح هنا أثره دفع حد أو نفي ولد. ليش قلت مباهلة خاصة؟ مباهلة أن في لعن، المباهلة نوع من اللعن. سيأتي تفصيل مباهلة كيف يحصل. ليش قال خاصة؟ لأنه يشترط فيها ألفاظ خاصة وطريقة خاصة، فإذا فهي صح أن يقال أن اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي الولد. قال مسألة 1518 سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا. هنا لابد أن نبين هذا المطلب، متى يجوز للزوج أن يقذف زوجته بالزنا؟ هل يجوز أصلا أن يقذف لو ما يصلح؟ نقول إذا كنت أنت مرتاب في أمر زوجاتك لا يجوز لك أن تقذف الزوجة بالزنا، لأنه قول بغير علم. بل إذا كان هناك خبر ثقة يقول أن زوجتك زانية لا يجوز لك أن تقذف زوجتك بالزنا. بل شوف ترقيات، بل لو كان هناك شياع أن زوجتك زانية لا يجوز لك أن تقذف زوجتك بالزنا. إنما يجوز قذف إنما يجوز قذف الزوجة بالزنا مع اليقين والعلم بكونها زانية. وحتى في هذا الفرق نقول يجوز لك أن تقذف لعلمك بأنها زانية، لكن لا يصدق كلامك إلا أن تأتي بشهود فيقام عليك حد القتل 40 جلدة. فحتى لو كان شخص يعلم، يعني حتى لو شاف حد القتل 8 جلدة لا 8 حتى لو كان يعلم، حتى لو رأى زوجته زانية لا يجوز له أن يقذف زوجته، يتخلص الطلاق، خلص الطلاق لا يقذف. لو قذف نقول يجوز قذف مع العين، لكن ما يصدق كلامك، عليك أن تجد 80 جلدة. ولهذا لو كان في 4 شهود في حتى في بين الشهود 3 شافوا الشخص يزني، ما له حق يمشي للحاكم. لو راح شهر عند الحاكم يقول الحاكم أنا والله شفته عنده يا اثنين، هاي كلهم يجلنون حد القذف، أنت بعرف هذا قاذف وهذا قاذف وهذا قاذف، إلا أن تأتي ببين تأتي بالرابع، ولا دخل تقول بنتظر انتظروا بيجي الرابع. قالوا ما في انتظار للرابع. خب قال المصنف خب سبب اللعان، خب قذف الزوجة في الزنا سينا زعمت كرر باب المراقبة. سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا بشرط مع ادعاء المشاهدة، لابد أن يقول شاهد، وإلا لو قال زوجتي زانية من وين يقول بالشياع، والشياع حجة كما درسنا، يقول لا يقول هذا مو حجة، لابد أن تكون هناك ادعاء المشاهدة. خب مع ادعاء المشاهدة حتى لو شيعة أورث اليقين، حتى أورث لا اليقين لا الشيعة لا يورث اليقين. إذا صار يقين، إذا أورث اليقين ورثنا يقين، إذا صار عنده يقين يجوز القذف لكن لا يقبل منه يجلك. نعم مع ادعاء المشاهدة، هاي الشرط الأول. الشرط الثاني عدم البينة، ولو كان عنده بينة لا تقبل، لا يقبل قذفه، ولا تأتي مسألة اللعان، إن لابد أن يقيم البينة. فلو قال والله قال زوجتي زانية وعندي البينة، يلزم بالبينة، يقول جيب بينتك، يطلع واحد منهم كذاب وكذا تترتب أحكام البينة باطلة فيعيد حد القذف. لكن قالوا يجوز أيضا بعد ما أن يأتي بالبينة يتبين فسق البينة، يجوز له أن يلعن. يقول وفي ثبوت السبب الآخر، وفي ثبوت اللعان بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكالهم، يعني وقع الكلام أنه هل هناك سبب آخر للعان أو لا، وهو نفي الولد بدون قذف بالزنا. بعض الفقهاء قالوا هذا من موارد اللعان، فإذا إذا الزوج قال هذا الولد ليس ولدي ولا أستطيع أن أقول بأن زين، حتى لو رأيتها تفيد، حتى أنت لو شفت مرأة أو رجل قاعد يسوي عملية ما يحق يقول هذا زنا، يمكن شبهة، يمكن يعتقد بأن هذه زوجته، يعتقد أن أخته، يعتقد بأنه مثلا أن هذا يجوز نكاحها، يمكن متعاقدين عقدهم منقطع، فأنت شلون تعرف أن هذا زنا؟ مشكلة شارب الزنا هو خصيق يقول عقد عليها عقد منقطع، فمشكلة زين تقول بأنه زنا، لأنه حتى الرؤية كذا في كذا هذا أعان، لازم أعان تفته. يقول وفي ثبوت اللعان بإنكار ولد يلحق به ظاهرا، يعني بلحاظ الفراش لو شخص يلحق به ظاهرا، إذا تحققت شرائطه للحاق الثلاثة التي ذكرناها في مطالب سابقة واتت لكم في الامتحان، هذا لا تذكروا هلا بدون القذف، يا القذف الزوجة بالزنا إشكالون، إشكال مقتضى الاحتياط الوجوبي في مثل هذا الفار، أن نرتب آثار وآثار ماذا؟ آثار اللعان، وأن ننظر أيضا إلى آثار عدم اللعان، فنأخذ الاحتياط في كلا الفردين. مثلا آثار اللعان، آثار اللعان الحرمة المؤبدية، فمقتضى الاحتياط أن يراعي هذه المسألة، أن لا أن يحصل الانفصال يطلق. هذا شيء ثاني. آثار هنا مركز في مسألة الإرث مهم. إذا شخص نفى عن أن هذا ليس بولدي لا توارث، فهنا يقع الإشكار. استفت لو نفى الولد بناء على أنه صح اللعان لا توارث، فهذا المال مال من؟ مال ورثة من؟ ورثة الزوج، ورثة الميت اللي هو الزوج. بناء على عدم صحة اللعان لا بد لكم هناك نصيب لمن؟ للولد، واضح؟ للولد. فحينئذ هنا احتطنا، فلا بد من وجود التصالح بينما بين ورثة الميت وبين نفس الولد. وهكذا هي قاعدة عامة مهمة في باب الاحتياط. تفترض بأن هذا صحيح واشترته، تفترض بأن هذا فاسد واشترته، تعمل الاحتياط بين الجميع. الإرث مع وفاة الأب أو عن كم الولد تصالح مع الولد. نعم. مع وفاة الأب ما في إرث لأن هذا الأب أنكر. بس إذا مع فرض إذا كان ما إذا نعم يصير إنكار، بل سيأتينا بأن أقر على نفسي بدل أقر نفسي. هذه مسألة إقرار مع وفاة الأب مصالحة مع الولد مع ورثة الميت. نعم. وهكذا يعني يقول واضح. بل مسألة 1519 يأتي عليها الكلام صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. Yeah, I think it does, you know.